السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير سورة آل عمران؟ فسورة آل عمران لها مع سورة البقرة فضائل، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وقراءتها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان عن صاحبهما أمام الله عز وجل. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، وعمران هو المذكور في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فالعمران هو أبو موسى، أو عمران هو أبو مريم. الأظهر الأول أنه عمران أبو موسى صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قد سألت النصارى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومريم ابنة عمران، فقالوا: مريم هي بنت عمران وموسى ابن عمران، ومريم أخت لهارون وموسى أخ لهارون، فكيف هذا وبين موسى وبين مريم عليهما السلام بون شاسع من الزمن؟ فأثار تلك الشبهة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فسأل المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، كانت سنة عند بني إسرائيل أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم، وهكذا شرع لنا في شرعتنا التسمي بأسماء أهل الفضل وبأسماء أهل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: تسموا بأسماء الأنبياء. أرجع إلى التأويل. يقول تعالى: ألف لام ميم هي حروف مقطعة بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز، الحاصل من أقوال العلماء فيها أن معناها موكول إلى الله، وأنها سيقة للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بسورة ولا بآية، كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من تراب أو من طين، ومع ذلك لا تستطيع أن تخلقوا إنسانا من تراب أو من طين. فهذه الأحرف سيقت للتحدي وللإعجاز، فكان الناس ولا يزالون عاجزا عن أن يأتوا ولو بآية مثل آيات الكتاب العزيز. هذا هو أصوب الأقوال والذي عليه الجمهور في بيان ألف ولام ومين. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من العلماء من أورد في هذا الباب حديثا لكن سنده فيه مقال، وهو اسم الله الأعظم في هذه الآية أو في ثلاث آيات مشابهة، آية الكرسي، وهنا الله لا إله إلا هو الملك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا آيات سورة الحشر. والحديث ضعيف الإسناد، والذي عليه جمهور العلماء في اسم الله الأعظم أنه لفظ الجلالة الله، مع أن هناك أقوال أخرى لمنازعين. فورد الإشكال على الجمهور القائلين بأن اسم الله الأعظم هو الله، كيف ذلك ونحن ندعو بقولنا يا الله، أو ندعو بقولنا اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا؟ فأجاب الجمهور على ذلك بأن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء، فيدعو مثلا هو ظالم للناس فدعوته ترد، يدعو وطعامه غير طيب فلا يستجاب دعاء، يدعو ولا يأخذ بالأسباب فتتخلف الإجابة. هذا وجه جواب الجمهور على هذا الإيراد، والله أعلم. قد ورد حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. والخبر معلول الإسناد. الله لا إله إلا هو، هذا أصل الأصول الذي به يفارق أهل الإسلام غيرهم من أهل الكفر. فكل الكون، كل الخلق في جانب، وأهل الإسلام في جانب. الجانب الذي فيه أهل الإسلام توحيد الله، أن الله واحد لا إله غيره ولا معبود سواه، وكل الملل تجعل لله شريكا أو تجحد ربها وخالقها، على اختلاف بينهم في تحديد هذا الشريك. فمنهم من يجعل الشريك وثنا يعبد صنما، ومنهم من يجعل الشريك جنا أو ملكا أو وليا بزعمه. فهذا إجمالي القول: الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي، أي الذي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي، وصف نفسه بقوله الذي لا يموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الله لا إله إلا هو الحي، فالحي أفادها الذي لا يموت وما سواه يموت ويهلك ويفنى. قال تعالى القيوم، أما القيوم فهو القائم بأمور خلقه كلهم، القائم على أمور خلقه، يدبر الأمور كلها، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يصح ويعافي، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يفك أسيرا، يرد غائبا، يفرج كربا، يزيح هما، يرزق، يوسع، يضيق، هو القائم على أمر خلقه، كل شؤونهم يدبرها لهم سبحانه وتعالى. فالقائم على الشيء هو الذي يرتب له أمره، ومنه مع الفارق الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمور النساء، فالرجل في البيت يفترض أنه قيم على المرأة، يرتب لها أمورها، يوفر لها احتياجاتها، يأمر وينهى في مرضات الله سبحانه. والقائم على المسجد كذلك هو الذي يرتب أمره ويراعي أحواله ويوفر احتياجاته. ولذا قيل عن ابن القيم أبوه كان قيما على مدرسة قالوا لها الجوزية، فقالوا عن أبيه قيم الجوزية، وهو ابن قيم الجوزية. فهذا معنى القيم. قال تعالى الحي القيوم، يقوم بأمر الخلائق كلها، بل ومنها أمر السماوات والأرض، كما قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فلا قيام لها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب، من قوله نزل استفدنا أن الله في السماء. القرآن من أين نزل؟ نزل من عند الله، ولا يكون النزول من الأرض، إنما النزول من السماء. فهذه إحدى الاستدلالات على أن الله سبحانه في السماء. وكذا كل آية فيها ذكر الإنزال، وكل آية فيها ذكر الصعود، فضلا عن الآيات الصريحة في إثبات أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك. نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن، وكلمة الكتاب تأتي على معان متعددة، أحيانا تأتي بمعنى اللوح المحفوظ، أحيانا تأتي بمعنى كتاب الأعمال التي تعملها أنت يا ابن آدم، أحيانا تأتي بمعنى الفرقان، بمعنى الزبور، بمعنى التوراة، بمعنى الإنجيل، لكن يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. نزل عليك الكتاب وهو القرآن بالحق، نزوله بالحق، ونزوله أيضا من معاني كلمة بالحق متضمنا الحق، يعني الحق في ثناياه، كما تقول جئت باللح، جئت ومعي اللح، القرآن جاء وفيه الحق، جاء وفيه الحق، وإنزاله أيضا بالحق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا المقطع من الآية يتكرر مرارا، قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، وله ثلاثة معان يذكرها العلماء: فلتقن لأنها تتكرر كلمة مصدقا لما بين يديه، وكذا الكلمات التي تتكرر والمقاطع التي تتكرر في الكتاب العزيز ينبغي أن تتقن وأن تفهم لأنها متكررة. فكلمة مصدقا لما بين يديه تحتمل أمورا ثلاثة وكلها صحيحة. الأول أن الذي بين يديه المراد بها الكتب التي تقدمته، فكون القرآن مصدقا لها من وجهين: الوجه الأول أن هذه الكتب أخبرت أن القرآن سيأتي وينزل، فإذا لم ينزل القرآن كانت هذه الكتب مكذبة، إنها أفادت أن القرآن سينزل، فإذا لم ينزل تكون هذه الكتب فيها كذب وفيها خلل. هذا الوجه الأول، فمجيئه نفسه تصديق، كما أقول لك سيأتي بعد نصف ساعة إن شاء الله زيد، إذا لم يأتي زيد سأكون كاذبا، فمجيء زيد تصديق لقولي، فنزول القرآن تصديق للتوراة وللإنجيل اللتين أخبرتا أو اللتين أخبرتا به. ثانيا الذي في القرآن من الأخبار يوافق الذي في التوراة والإنجيل، أخبرت التوراة مثلا أن الله واحد والقرآن كذلك، فهو يوافقها وهي توافقه. في التوراة الوصية بالوالدين، الإحسان إلى المساكين، الأمر بوصل الأرحام، كل هذا موجود في القرآن، فما في القرآن يوافق الذي في التوراة والإنجيل. فهذا الوجه الثاني من وجود تصديق للذي بين يديه. الوجه الثالث مبني على أن الذي بين يديه هو البعث الآتي، فالقرآن مصدق للبعث، بمعنى أن فيه ذكر الجنة والنار ومعد للعصاة ومعد للطائعين، وكل هذا حق. فالذي أخبر به ربنا في كتابه القرآن حق، وسيحققه ما سيأتي من أمر البعث ومن الأمور التي أخبر الله بها. فهذه الأمور الثلاث في قوله جل ذكره مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، رأس الآية ينتهي عند قوله وأنزل التوراة والإنجيل، فهل الوقف يستحب عند قوله وأنزل التوراة والإنجيل وبعدها تبدأ من قبل هدى للناس، أو أن الوصل أفضل، أو أن الوصل أفضل؟ هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ الفاتحة ويقف عند رؤوس الآيات، إلا أن هذا الحديث أعله فريق من أهل العلم، وهذا الظاهر أنه معلم، فعلى ذلك فإن الأمر أولا ليس هناك أمر بالوقف أو بالوصل في مواطن معينة إلا على حسب المعاني، فعلى تضعيف الحديث يكون الوقف أو الوصل مبنيان على المعاني وتكاملها من عدم. مثلا ويل للمصلين، الوقف غير محمود في هذا المقام، وإلا وافقنا قول القائل الزائر هيا بنا إلى خمار يساقينا. فلم يقل ربك ويل لمن سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. لكن الوصل ألزم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهكذا فالخبر الوارد في الوقف عند رؤوس الآيات أولا ليس أمرا، ثانيا في سنده مقال. قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وتقدم الحديث عن التوراة وأنها كتاب موقر فيه هدى ونور أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم هل التوراة وصحف إبراهيم، عفوا التوراة وصحف موسى والألواح ثلاث مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاثة أشياء أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم؟ في المسألة الوجهان للعلماء، وليس هناك دليل ظاهر فيما علمت يحسم هذه المسألة. قال تعالى وأنزل التوراة، ولقد وقر النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لما أتاه آت من اليهود تكلم في بعض الأحكام الشرعية، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما في التوراة، واستنكر النبي ما أخبره اليهودي، فدعا النبي بالتوراة فأتي بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة وضع عليها التوراة توقيرا لها، توقيرا لها. ويجب علينا وجوبا ويفرض علينا فرضا الإيمان بالتوراة، ومن كفر بها فقد كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي يكفر بالتوراة يكفر ويخرج من دين الإسلام. وفي الثناء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأنزل التوراة، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وأنزل التوراة والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي دلالات للناس يهديهم إلى الطريق الموصل إلى مرضات ربهم، يبين لهم الحلال، يبين لهم الحرام، يبين لهم الحلال حتى يفعلوه، ويبين لهم الحرام حتى يجتنبوه. وقد تقدم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. فكل الكتب هداية وهداية دلالة، وكل الرسل هدايتهم هداية دلالة، أما التوفيق فمن الله سبحانه. قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي من قبل القرآن هدى للناس، وأنزل الفرقان. ما الفرقان؟ من العلماء من قال الفرقان القرآن، وهذا القول ضعف، لأن الله قال نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن، فقوله أنزل الفرقان يكون تكريرا لا وجه له هنا، كذا قال البعض. فمن العلماء من قال حتى تنتظم الآيات الكتب التي ذكرت في القرآن وأن الله أنزلها، فالفرقان هو الزبور، الفرقان هو الزبور، فيكون المعنى نزل عليك الكتاب والقرآن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان الذي هو الزبور، كذا قيل واستضعف أيضا هذا القول. أما عن معنى الفرقان بصفة أوسع وأدق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث عن الفرقان ومعنى الفرقان هو أصلا مادته التفريق، قل فرق الشخص تفريقا وفرقانا. فالفرقان أطلق على القرآن لكونه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحلال والحرام، يفرق بين الشرك والإيمان. أطلق على يوم بدر يوم الفرقان، إن الله فرق فيه بين الحق والباطل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يطلق على البصيرة لأن أهل البصيرة يفرقون بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، فهذا أصل كلمة الفرقان. فلذا لهذا الأصل فمن العلماء من قال الفرقان في قوله تعالى وأنزل الفرقان المعجزات التي فرق الله بها بين الحق والباطل، فأدخل فيها عصا موسى صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين. فعصا موسى فرق الله بها بين السحر الذي هو شعوذة وسحر وبين الحق الذي جاء به موسى من عند الله سبحانه. واليد كذلك كانت فرقانا، فالمعجزات تعد فرقانا. فعلى ذلك تأتي أحيانا كلمة الفرقان بمعنى القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تطلق أحيانا على أي شيء يفرق بين الحق وبين الباطل، يفرق بين شيء وشيء. فهنا من العلماء من قال أنزل المعجزات التي فرق بها بين الحق والباطل، ومن العلماء من قال إن الفرقان بعض آيات الكتاب العزيز التي تفرق بين الشرك والإيمان والكفر والتوحيد، والله أعلم. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله كفروا بآيات الله من معانيها، وهذا المعنى الشهير الذي تداوله أئمة المفسرين كالطبري رحمه الله، إن الذين كفروا بآيات الله جحدوا آيات الله وأنكروا أن الله أنزلها، أنكروا أن الله أنزلها، أنكروا أنها من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الكفر الذي استعمله الطبري كثيرا يفيد أن الكفر هو الجحود، جحود آيات الله. وأظن أن الكلام تقدم على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بما حاصله أن هناك فارق بين من يأتي إلى حكم الله المنزل فيجحده ويقول هذا ليس حكما لله ويبدله بحكم آخر من عند نفسه ويقول هذا حكم الله، وبين الذي يبقي حكم الله ويعلنه ولكنه يعمل بخلافه غير مستحل للعمل بخلافه. فمثلا إذا جاء شخص، وهذا تقدم وبه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى آيات متعلقة بحد الزاني، أو إلى معلوم من الدين بالضرورة، أو إلى ما ورد من السنة باستفاضة وتواتر أن حد الزاني الثيب الرجل، فمعلوم أن حد الزاني البكر إذا توفيت فيه الشروط لم يكن مجنونا كان بالغا أنه يجلد من الجلدة ويغرب سنة إذا لم يكن تزوج. الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذا جاء شخص هو لم يغير الآية لا يعلم ما هي الآية على ما هي عليه ويتلوها ويعرفها ولكن قال أنا لا أستطيع الآن أن أقيم حد الزاني، أعرف أن حد الزاني هو الرجم أو الجلد لكن لا أستطيع إقامته. يفرق عن شخص أتى إلى قوله تعالى الزنية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة فمسح فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة وقال الزنية والزاني فحمموهما، فهذا الأخير كافر خارج من دين المسلمين. وهكذا كان اليهود يصنعون لما تفشى فيهم الزنا، كانوا يقيمون الحد على الضعيف الفقير ولا يقيمونه على الوجهاء والأشراف، فبدأت تحدث مشاكل. أقوام يقولون لماذا ترجمون ابني ولا ترجمون ابن فلان الزاني الوزير أو المحافظ أو أي، بدأت المشاكل تنشأ في بني إسرائيل. فقالوا تعالوا نصطلح على شيء، نتفق على شيء يمضي على الشريف وعلى الوضيع. ما هو الشيء؟ قالوا نختلق التحميم. فعمدوا إلى آيات الله المنزلة في التوراة والتي فيها شأن الزاني أنه يرجم، قالوا يحمم، قالوا الزاني يحمم. قال تعالى وقالوا هذا هو كلام الله، قالوا هذا التحميم هو كلام الله. قال تعالى ذكره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، وما هو من عند الله. فكان فعل اليهود هو هذا. فلذلك إذا قال بعض المفسرين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، ما أخطأ. ومن سلك هذا المسلك الذي سلكه اليهود من المسلمين يكون نفس حكم حكم اليهود. لكن إن كان الشخص مقرا بالكتاب العزيز قال أعرف أن حد السارق القطع، أعرف أن حد السارق القطع لكني لا أستطيع، لأي اعتبارات، لأي اعتبارات ما عدا تغيير حكم الله المنزل، فهذا لا يكفر. وهذا الفارق الذي خفي على كثيرين من الناس، خفي على كثيرين من الناس. قال تعالى وإلا أيضا قد يدخل في كفر العمل، لكن كفر العمل لا يخلد صاحبه في النار، إنما اللي يخلده كفر اعتقاد إلا إذا كان عملا اتفقت كلمة العلماء على أن فاعله يخلد في النار كسب الرب سبحانه وتعالى أو سب رسول الله أو أي عمل من أعمال الجوارح، هذه أعمال لسان. قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز، معنى عزيز لا يغلب، معنى عزيز لا يغلب. ومنه وعزني في الخطاب، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها أعطنيها، وعزني في الخطاب غلبني بالكلام. يا أخي أنا أريد أكمل 100، 99 بقي واحدة تكون 100، تم ستؤثر فيك الواحدة، أعطنيها حتى يكمل أكون مليونير. يدخل في أعداد أصحاب المئين فيقول عزني في الخطاب يعني غلبني بالحجة، شاهد منه كلمة عزني. فالعزيز الذي لا يغلب، ولله العزة الغلبة والقدرة التامة، الغلبة التامة والقدرة التامة، فلا يغلبه غالب ولا يحول بينه وبين ما يريد حائل، ولا يدفع عذابه دافع. فهذا كله من معنى العزيز، هذا كله من معنى العزيز. في الحديث: العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما أدخلته ناري. قال تعالى: والله عزيز. ما معنى عزيز إذن؟ لا يغلب ولا يقهر ولا يحول بينه وبين ما يريد حائل، ولا يمنعه من مراده مانع. والله عزيز ذو انتقام، أي ذو انتقام شديد. وكلمة شديد مفهومة من السياق، وإلا كلمة ذو أفادت شدة الانتقام. والله عزيز ذو انتقام. ثم قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية هذه تكرر معناها، لا أقول في آية أو في آيتين أو في عشر، بل في مئات الآيات. مئات الآيات تحمل هذا المعنى: الله عليم خبير، سميع بصير، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. مئات الآيات تفيد هذا المعنى الذي هو: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا وإن كان خبرا لكنه يحمل معنى التذكير: فيا عباد الله اعلموا أن الله يراقبكم في أي مكان كنتم، في السماء أو في الأرض. وهذا تعليم يجب أن يعلم، يجب أن يعلم في المدارس والكتاتيب هذا الأصل، بل هذه الأصول المتكرر ذكرها في كتاب الله. وهذا من تعليم لقمان لولده، وهو يقول له في موعظته: يا بني، يا بني، إنها، أي المعمول التي تعملها، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي إن تكن في صغرها وزن حبة من خردل، فتكن، أي فتكن عملت في صخرة، عملتها في صخرة أحاطت بك الصخرة من كل جوانبها، أو في السماء، في أي مكان كان في السماء عملت هذه العملة، فعلت هذه الفعلة، أو في الأرض، أو في أي مكان كان في الأرض، في غابة من الغابات، في كهف من الكهوف، في غرفة مغلقة، في أي مكان يأتي بها الله: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة، أو في السماوات، أو في الأرض، يأتي بها الله، يوفيك بها ربك سبحانه وتعالى. هذا قول الأكثرين في تفسير الآية، وإن تضمنت الآية الكريمة معنى آخر أيضا، وهو: إن اللقمة المقسومة لك يا بني، والرزق المقسوم لك يا بني، إن كان في صغر مثقال ذرة، وكان موجود في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، سيأتيك الله به إلى مكانك الذي أنت فيه. ومن إعجاز القرآن أنه يتضمن كل هذه المعاني، فكل هذه المعاني صحيحة. وأحيانا ترى شخصا يبحث عنك ويجتهد غاية الاجتهاد في البحث، وأنت لا تلتفت ولا تدري، من أجل أن يوصل لك رزقا ساقه الله إليك. فهكذا دائما إن كنت صاحب مهنة يجعل الله رجلا يحتاج إلى مهنتك، كنت ميكانيكي سيارات مثلا يجعل الله سيارة تعطل لوزير لمحافظ يبحث من أهل الخبرة ويأتون بك متزللين، ائتنا تعال يأتيك الرزق المقدر لك في أي مكان كنت فيه. فهكذا أو هذا هو الوجه الثاني. فتعليم هذه الأصول للأبناء وللبنات على السواء بل للكبار فضلا عن الصغار مطلب تعلمه أن الله يراقبك فيمتنع عن العقوق، يمتنع عن الغش، يمتنع عن السرقة، يمتنع عن الأذى، يمتنع عن التزييف والتزوير، يمتنع عن الظلم إذا تذكر أن الله يراقبه. تكرر هذا المعنى في عدة سور، بل ونتوسل إلى الله بذلك بعلمنا بذلك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا يقول إبراهيم عليه السلام، يقول متوسلا بين يدي دعائه، متوسلا بعلمه بأن الله على كل شيء قدير، يقول ربنا يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تأتي صيغها أنت بصيغتك، يا رب أنت تعلم سريرتي، تعلم سري ونجواي، تعلم يا رب نيتي من وراء هذا العمل، تعلم يا رب نيتي من وراء سؤالي الرزق الحلال، تعلم يا رب نيتي من وراء سعي على المعاش، تعلم يا رب تمام العلم مرادي، أنا أسعى لإعفاف نفسي، لإعفاف أهلي، لإعفاف أمي، لإعفاف أبي عن السؤال، فيا رب أنت تعلم هذه النية فيسر لي أموري. فتتوسل إلى الله بعلمه بنواياك، بعلمه بما خفي من أمرك وبما ظهر من أمرك. هكذا قال الخليل إبراهيم متوسلا، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، لن أستطيع أن أخفي عليك شيئا يا رب، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدها يحمد الله بعد الثناء، ربنا قل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فيقدم ثناء حسنا بين يدي الدعاء. ولذلك ومن أمر جرى في الدنيا في قصة كعب بن مالك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إثر رجوع النبي من تبوك، من غزوة تبوك، أطفق المنافقون أرسالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له، سامحنا يا رسول الله كان عندنا أعذار، كل يعتذر بعذر، الزوجة كانت مريضة، لم يكن أحد في البيت، والنبي يقبل أعذارهم، يقبل أعذارهم ويعفو عنهم. فجاء كعب بن مالك إلى الرسول وقال يا رسول الله، والله يا رسول الله لقد أوتيت، أي أنا لقد أوتيت جدلا ولو جلست بين يدي أي رجل من أهل الأرض لاستطعت أن أخرج منه بإذن الله بكلمات أقولها له حتى أخرج من سخطه، ولكني يا رسول الله رأيت إن قلت لك مقالة ترضى بها عني أو تغفر لي بسببها يوشك الله أن يظهر سريرتي لك، فأقول لك يا رسول الله إني تخلفت عن غزوة تبوك بلا عذر أعتذر به. فينا الصحة كنت صحيحا، المال كان عندي مال، لم يكن لي عذر في التخلف، فاقضي في بما أمرك الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فانتظر حتى يأتي فيك أمر الله سبحانه. وقبل أعذار الآخرين، فطفق الناس يلومون كعبا: ليتك قلت مثل فلان وفلان، ليتك قلت حتى كان النبي يغفر لك، ما نالك إلا أن كذبك، إلا أن منع النبي الناس عن كلامك، ومنع النبي الناس عن التعامل معك، ولكن الله ثبته. في الآخرين نزلت فيهم آية شديدة: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. فأعرضوا عنهم، إنهم ركس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذا المعنى يجب أن يعلمه الكبير والصغير، الذي به تصل بمشيئة الله وإذنه إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل وأنت تفكر أحيانا في شخص تتمنى له شيئا سيئا، فإذا كنت تعلم وتوقن أن الله مطلع على ما في قلبك، ستبادر بقولك: اللهم اغفر لي، مع أنك لم تمارس ذنبا. شيء جاء في قلبك أنك تتمنى لأخيك المسلم أن يمرض أو أن يفتضح أو أن يعذب، فقط أمنيات تمر على قلبك، فإذا كنت توقن أن الله مطلع على قلبك، في الحال تستدرك: اللهم اغفر لأخي، اللهم بارك له، اللهم وفقه، اللهم لا تؤاخذني بما جاء في قلبي، اللهم اغفر لي، فتبدل تمني السوء لإخوانك بتمني الخير لإخوانك، فتحظى بفضيلة، وهي فضيلة الحب في الله. إذا بك تتلو: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه المعاني لزاما أن تتقنها، إذ هي من الأصول أن تعلم وأن توقن أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأن الله جل ذكره يطلع عليك. فحال الشخص يصاب بهموم شديدة لمعرفته أن الله يراه ويرى قلبه ويفكر في سوء للمسلمين، فيغتم ويهتم. ولذلك إذا أمعنت النظر في قوله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، إذا جاءك المؤمنون وقد أصيبوا بالغم، أصيبوا بالهم، لماذا؟ لأشياء ارتكبوها لا يرونها تقربهم من الله، يرون أنهم أخطأوا في جنب الله، يرون أنهم فعلوا أفعالا لا تصدر من صالحين، يروا أنهم فعلوا أفعالا أضروا فيها بإخوانهم، فجاءوك مغمومين مهمومين. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي وقد حملوا هذه الهموم، مهما أعطيتهم من طعام ومن مال ومن شراب هم مبتئسون. لماذا؟ لأن الأمر فيما بينهم وبين خالقهم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة وكل عامل للسوء جاهل، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فتسرى عنهم أعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فأستغفر الله إذ الله يعلم ما في قلبي من خير وندم، فيطمئن قلبي إلى توبة الله، إلى مغفرة الله، فأتوب إلى الله، بل وأصرح في الدلالة وأوضح. قوله تعالى في شأن الوالدين: ربكم أعلم بما في نفوسكم. قبلها يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. تعلمون أن الشخص إذا تقدم به السن يبدأ في الضعف، حتى إن التكاليف تسقط تكليفا بعد تكليف، كما كان في الصغر. الصغر الصيام لم يكن فرضا على الصغير فيسقط أيضا عن الكبير. الصلاة لم تكن فرضا على الصغير، إذا خرف الكبير وذهب عقله الصلاة سقطت عنه. يبدأ في الاختلال. فأنت تقوم على خدمة أبيك، تحسن إلى الوالد وتحسن إلى الوالدة، ولكن رغما عنه، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرذل العمر، رغما عنه تصدر منه مقالات لا تليق أو أفعال لا تليق. هو معذور، عقله ضعف، أصبح كالطفل، وأنت لا تراعي هذا ولا تتفطن لهذا. فلما بدأ عقله في الضعف بدأت تصدر منه كلمات غير لائقة وأفعال غير لائقة أيضا. فمثلا أنت مع زوجتك جهزتما طعام للوالد أو للوالدة، وتعبت الزوجة في ذلك وأجهدت نفسها في ذلك، وأخذت أنت الطعام لأبيك تقدمه بكل نفس طيبة للأب الذي ضعف عقله وضعف تفكيره ومعذور، فأخذ هذا الطعام، قل: ما هذا الطعام؟ وارميه في وجهك. مع تعبك وتعب أهل بيتك تفاجأ بهذا الصنيع الصادر من والد كبير عذر لقلة عقله أو لضعف عقله أو لضعف أعصابه، فتتلفظ بكلمة بدون تفكير وتخطئ في الكلمة. وبعد، ولإيمانك بالله تجلس تراجع نفسك: يا رب، نهيتني عن قول أف له، نهيتني عن نهره، فنهرت وقلت له أشد من أف سببته، كيف يا رب؟ وتستبشع الجريمة استبشاعا شديدا، كما هو شأن أهل الإيمان، يرون الذنب الصغير كجبل يريد أن يسقط عليهم، فتحزن أشد الحزن. فيواسيك ربك بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين للرجعين غفورا، فتنشط وتستأنف العمل، العمل الصالح. وإلا لو استحوذ عليك الشيطان لا أفسد عليك الحياة. فعلينا أن نتعلم هذا، أن الله سبحانه كما قال عن نفسه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلو تأمل متأمل الآية لحملته على الاستقامة على أمر الله قولا وفعلا ونية، لاستقام في كل ذلك على أمر الله جعلنا الله إياكم من المستقيمين على أمره المتبعين لرسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأصلح الله لنا ولكم النوايا والأعمال والأقوال، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل يجوز بعد دفن الميت إلقاء كلمة عند القبر؟ يجوز أحيانا إذا احتاج إلى ذلك، فلا تكن عادة مضطربة، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعلها عادة مضطربة، إنما فعل ذلك أحيانا عليه الصلاة والسلام. أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة القرآن للميت؟ لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. حكم مشاهدة السحرة على التلفاز بغرض التسلية؟ لا يجوز، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما حكم البيع إلى أجل مع زيادة في الثمن؟ لا بأس بذلك على رأي الجمهور. هل الولد الذي عمره 11 عاما يكون محرما في السفر؟ إذا كان قد بلغ احتلم يكون محرما، وإلا فلا. أخوكم يسألكم الدعاء لأخ حدثت له حادثة بالأمس، الله يفرج همه فيه. هل الفازلين الطبي الذي يوضع على الشعر يمنع وصول الماء؟ هل هذا يسأل هل الفازلين الطبي يبطل الوضوء؟ هذا مضمون السؤال، لا يبطله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج حاجا لبد شعره من ذي الحليفة يوم 25 من ذي القعدة، وما حلق الشعر إلا في 10 من ذي الحجة، أي أنه استمر ملبدا 15 يوما. التلبيد ما هو؟ أن يأتي بشيء يقال له لباد، كالصمغ، يضم به الشعر حتى لا تتسرب إلى الشعر الآفات. أن مسافر وغبار الطريق على جمال لمدة 15 يوما كان يسبب أحيانا حشرات تتغلغل في الرأس، ذلك كعب بن عزرة لم يكن لبد الشعر فتغلغل القمل في شعره حتى أتى النبي والقمل يتساقط أفواجا، يعني يتساقط جماعات على ثيابه وجسمه. قال النبي: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك هكذا. فالتلبيد كان النبي مع ذلك يمسح رأسه وملبد. وعائشة تقول: كنا نخرج، أو كانت النسوة تخرج مع عائشة، محلات ومحرمات وعليهن الضماد، فربما سال الطيب على وجهها أو سال السك على، يعني الشيء الذي كان جامدا يسيل على الوجه من شدة الحر. يقول: إنه طبيب في وحدة الريفية، هل يجوز أن أعمل مريض علاج على تذكرة وطعام مريض آخر؟ الأصل أنك تمشي مستقيما وفق الأنظمة الموضوعة لك ما دامت لا تخالف نصا، وإذا كانت ثم ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، والله أعلم. كان صائما خرج من جوفه بلغم فبلع، بلغم لم يكن خرج من الفم، الصوم صحيح. نحن في صلاة المغرب صلينا خلف الإمام وقال الإمام بصوت منخفض: الله أكبر، فسمع البعض ولم يسمع الآخرون، وسجدوا مباشرة بدون ركوع لعدم سماعهم للإمام. إذا كان الوقت ما زال باقيا يعني بعد انتهاء الصلاة مباشرة ذكروا هذا، يأتوا بركعة. إذا كان الوقت قد مضى يعيدوا الصلاة لأنهم تركوا ركنا وهو الركوع. يقول طيب هل يجوز إدخال بنات وأبناء المسلمين مدارس تابعة للكنيسة؟ لا تدخلهم مدارس تابعة للكنيسة، يخشى عليهم من تعلم دينا غير دين المسلمين. هل يجوز تحفيظ القرآن في المسجد بأجر؟ يرى الجمهور التجويز سواء في المسجد أو في غير المسجد، سواء في المسجد أو في غير المسجد عموما. طيب هل يجوز أن أسمي المواليد بأسماء الملائكة؟ بحسب، يعني مثلا تسمي مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا رب، مالك خازن النار، واسم مالك كان مشهورا من غير نكير في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا مانع إذا كان الاسم متحملا إلا إذا وجدت قرينة. تسمي ابنك عزرائيل، وليس هناك ما يمنع. هل يجوز استعمال زيت مستخلص من دهن الحية؟ لا أعلم منه مانعا. ما صحة الحديث أن النبي قبل موته بسنة قضى حاجته مستقبل الكعبة مستدبر بيت المقدس؟ يعله بعض العلماء، وأذكر أن في سند محمد بن إسحاق أو راوي مثله في كونه متكلم فيه لمخالفته لغيره، ففيه علل تراجع. يقول أول أيام التشريق رميت الجمرات بعد صلاة الفجر، عندما عدت إلى منى ليلا قال لي أحد الأفاضل اذهب وارمي مرة أخرى لأن الوقت الذي رميت فيه غير صحيح، وتوجهت فعلا ورميت، وكان هذا قبل الفجر بساعة، ليس عليك شيء. هل يجوز بيع كلب الحراسة؟ الجمهور يمنعون من بيع الكلاب عموما لحديثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أما الإمام مالك فيرى استثناء كلب الحراسة، قال لأن النبي جوز اقتناءه، فإذا جاز اقتناءه جاز بيعه، هذا قول مالك. هل يجوز الانتفاع بالمال الذي يأتي من وراء العمل في الانتخابات؟ بحسب المال، كنت تأخذ مالا كي تدلي بشهادة، يعني تأخذ 100 جنيه عشان ترشح واحد وهو لا يستحق، المال لا يبارك فيه، فتبع طبيعة المال. ما المراد بالمال الذي يأتي من وراء الانتخابات؟ هل الأخت المنتقبة إلى الزفاف أن تلبس فستانا أبيضا وعليه كاب؟ كده في وسط النساء لا بأس.